بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في كتاب التفسير للشيخ السعدي رحمه، وقد كان الحديث في الدرس الماضي في قصة مدين، وكما يقول القارئ وقفنا على آية 89 ونصفها: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ هذا الذي يحدث للأنبياء مع أممهم. الله عز وجل ابتلى العباد وامتحنهم بأن يرسل إليهم رسلا يبلغونهم آياته وينذرونهم عقابه. فكل نبي قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي من الأنبياء يطلب من قومه أن يعبدوا الله وأن يبين لهم أن هذه الآلهة لا قيمة لها، ولكنهم يعاندون ويختلفون على أنبيائهم ويكذبونهم. فهنا قال الملأ الذين كفروا من قومهم لمن؟ للجماعة الذين آمنوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. بعد ذلك جاءهم الحكم من الله عز وجل، لأن شعيب ما ترك سبيل إلا ذكره لهم، وعادة أن الأنبياء يذكرون الشيء الذي يكون بارزا من المعاصي في قومهم، فكان من طبيعتهم مع كفرهم أنهم لا يوفون المكيال ولا الميزان، يعني يبخسون الناس أشياءهم. فأنذرهم وبين لهم أن مثل هذه الأعمال لا تصلح، ولكن الذي لا يؤمن بالله ولا يخاف عقابه لا يرتدع ولا يترك ما هو عليه، بل صمموا وقالوا للذين آمنوا بشعيب: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. جاء الحكم من الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أصبحوا كلهم موتى. هذه الرجفة التي جاءت أصابتهم أصبحوا موتى. ثم بين الله عز وجل: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، لأنهم قالوا لأتباع للذين آمنوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. فصدر الحكم من الله عز وجل عليهم وأخذتهم الرجفة، وبين الله عز وجل أنهم هم الخاسرون. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. هو يخاطبهم وهم موتى بعدما أخذتهم الرجفة، ويخاطبهم بهذا الخطاب. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ الآن نسمع التعليق من المفسر رحمه الله، ويقرأ القارئ ونسمع ذلك ونستفيد إن شاء الله من ذلك. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وهم الأشراف والكبراء منهم، الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم، فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة ردوه واستكبروا عنه، فقالوا لنبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين المستضعفين: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. استعملوا قوتهم السبوعية في مقابلة الحق، ولم يراعوا دينا ولا ذمة ولا حقا، وإنما راعوا واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول الفاسد، فقالوا:

رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أمته لعبادة الله وحده، وهو الرسول الخاتم الذي لم يكن بعده رسول، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وسيأتينا في الآيات التالية مع قصة يعني فرعون وقومه على أن الله عز وجل أخبر وأمر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول للناس جميعا. دعوته مثل دعوة الأنبياء، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله، أن يشرك مع الله غيره. والدعوة أو العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها عبادة. فلا يجوز لمسلم أن يخاف من شخص أنه سيؤثر فيه وسيضره إلا إذا أراد الله عز وجل شيئا، وما أراده الله عز وجل فلا ينصرف. إذن ينبغي المسلم أن يكون موحدا مخلصا، ويتوجه إلى الله عز وجل بجميع أعماله، ولا يشرك معه غيره في ذلك. هذا ما أراده الله عز وجل من العباد، وهذه حكمته في خلقهم، بأن منهم من يكون مؤمنا ومنهم من يكون كافرا، وهذا ما أراده الله عز وجل. لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال في آية: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. إذن هذا تابع لمشيئة الله وحكمته وقدرته وما أراده في هذا الكون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال جل وعلا: على الله توكلنا، أي اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم. فإن من توكل على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي انصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعاند للحق، وأنت خير الفاتحين. وفتحه تعالى لعباده نوعان: فتح العلم بتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، ومن هو المستقيم على الصراط ممن هو منحرف عنه. هذا نوع، يعني فتح العلم بتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، ومن هو المستقيم على الصراط بمن هو منحرف. هذا القسم الأول. طيب النوع الثاني. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين، والنجاة والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل، وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلا بين الفريقين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه محذرين عن اتباع شعيب عليه السلام: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذا ما سولت لهم أنفسهم أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى، ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال، وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال. فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي صرعى ميتين هامدين. يعني جاءهم الحكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رسولهم مكث معهم هذه الفترة وبين لهم الحق ودعاهم وجادلهم ولم يفيد في ذلك شيئا، فآمن البعض، ولكن الكثرة دائما مع الكفار، فبقوا على عنادهم وما يتخذونه مع المساكين من الظلم والعدوان. فالله عز وجل حكم عليهم، حكم عليهم بهذه الرجفة، زلزلة يعني رجفت بهم فأصبحوا موتى كلهم من أولهم إلى آخرهم، ولم يبقى إلا المؤمنون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى ناعيا حالهم: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما أقاموا في ديارهم، وكأنهم ما تمتعوا في عرصاتهم، ولا تفيأوا في ظلالها، ولا غنوا في مسارح أنهارها، ولا أكلوا من ثمار أشجارها. فأخذهم العذاب، فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات إلى مستقر الحزن والشقاء والعقاب والدركات. ولهذا قال سبحانه: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، أي الخسار محصور فيهم لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لا من قالوا لهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وقال معاتبا وموبخا ومخاطبا لهم بعد موتهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، أي أوصلتها إليكم وبينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت أفئدتكم، ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولنقدتم لإرشادي، بل فسقتم وطغيتم، فكيف آسى على قوم كافرين، أي فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم، أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه، ولا يليق بهم إلا الشر، فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم، بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم، فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة. وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم. نعم. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذه الآيتين اسمعوا ما فيها: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يعني الله عز وجل حينما يرسل الرسول إلى أهل قرية ويدعوهم هذا الرسول إلى عبادة الله وحده، فالله عز وجل يبتليهم بالبأساء والضراء، بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوكلون عليه ويطلبون منه أن ينقذهم، أو أنه إن لم تنفع بهم ذلك قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني أولا يبتليهم بالبأساء والضراء، يعني بالمرض بالشقاء بالتعب، لعلهم يتضرعون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فإن لم يرجعوا إلى الله فالله عز وجل أيضا يبدلهم مكان السيئات الحسنة فيعطيهم الخيرات ويرزقهم ويعافيهم. ولكنهم ماذا يعملون؟ ماذا يقولون؟ قالوا قد مس أبانا الضراء والسراء، يعني هذا الذي أصابنا ما هو العادة جارية في الأمم السابقين، فالأمم السابقون يصيبهم هذا ويصيبهم هذا ونحن مثلهم، يعني ليس هذا بسبب مخالفتنا لما دعانا إليه هذا النبي، وإنما هذه عادة جارية في الزمن، جماعة يموتون جماعة يحيون، يأتيهم الضرر وجماعة يفرحون وهكذا، فقالوا هذه عادة. والكلام هذا كله مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يبين على أنه يبتلي عباده بهذه الأشياء، يبتليهم بالضراء من أجل أن يعودوا ويرجعوا إلى الله عز وجل ويتوبوا إليه ويطلبوا منه العافية ويعبدوه وحده. إذا لم ينفع ذلك فيهم يعطيهم الأموال والأرزاق والعافية والأبناء، عند ذلك لو أنهم عقلوا لرجعوا إلى الله عز وجل، لكنهم قالوا: لا، هذا ما أصابنا مثل ما أصاب ما قبلنا، من قبلنا كان هكذا، يأتيهم هذا، تأتيهم الضراء وتأتيهم السراء، فالله عز وجل يحكم عليهم بعد ذلك فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نسمع التعليق من المؤلف رحمه الله، تفضل. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم فيه من الشر، فلم ينقادوا له إلا ابتلاهم الله بالبأساء والضراء، أي بالفقر والمرض وأنواع البلايا، لعلهم إذا أصابتهم خضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق. أي وعبدوا الله وحده، يعني رجعوا إلى الله عز وجل وعلموا على أن عملهم هذا هو الذي أوقعهم في هذا الشيء فيرجعون إلى الله. طيب هذا القسم الأول. نعم. ثم إذا لم يفد فيهم واستمر استكبارهم وازداد طغيانهم بدلنا مكان السيئة الحسنة فأدر عليهم الأرزاق وعافى أبدانهم ورفع عنهم البلايا حتى عفوا، أي كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مر عليهم من البلايا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، تارة يكونون في سراء وتارة في ضراء وتارة في فرح ومرة في ترح على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام، وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم أخذناهم بالعذاب بغتة وهم لا يشعرون، أي لا يخطر لهم الهلاك على بال، وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه. قل جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى للعباد جميعا، فهو يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني أهل القرى الذين يأتيهم الأنبياء أو تأتيهم الأنبياء، لو أنهم آمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا وعبدوه العبادة الخالصة له سبحانه وتعالى واتقوا، والتقوى كما عرفنا أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فلو أنهم آمنوا بالله عز وجل وعبدوه وحده ثم اتقوا المعاصي جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بحيث يطيعون أمره ويجتنبون نهيه، وقد عرفنا على أن التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بطاعته، فلو أن أهل القرى كانوا يعملون ذلك لجاهم الخير من الله عز وجل. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء بإنزال الأمطار عليهم التي فيها معيشتهم وتنبت الأرض ما يحتاجون إليه هم ومماشيهم ودوابهم، ولكن كذبوا، يعني كذبوا أنبياءهم فلم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وحده بل ارتكبوا المعاصي، فقال الله عز وجل فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يعني الله عز وجل لا يظلم أحدا وإنما هو الشخص الذي يظلم نفسه، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم بين الله تبارك وتعالى على أنه الهلاك قد يأتي الناس وهم إما نائمون مرتاحون غافلون وإما يلعبون، ولا هنا عن ما طلب منهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، بياتا يعني في الليل وهم نائمون، يعني حينما يرتكبون هذه المعاصي هل يأمنون من الله عز وجل أن لا يأتيهم بالعذابهم في حال نومهم في حال راحتهم؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، يعني قد يأتيهم في الضحى في النهار وهم في اللهو في اللعب فيما يشتغلون فيه. ثم قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر من الله عز وجل هو الجزاء لكل من عمل عملا سيئا، فالله عز وجل يمكر به، وليس من صفات الله عز وجل المكر، وإنما هذا هو في مقابل العمل الذي يعملونه، وحينما يعملون هذه الأشياء فالله عز وجل يمكر بهم، بمعنى أنه يعاقبهم على أعمالهم هذه التي اتخذوها. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارا وبالسراء استدراجا ومكرا، ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله تعالى لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلا فلو آخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الله عز وجل يعني أرحم بعباده، فالله عز وجل لو أخذهم بجميع ما يعملون ما ترك على ظهرها من دابة. المعاصي مستمرة يوميا، القتل والضرب والنهب والسلب والشرك موجود باستمرار، فالله عز وجل لو يأخذ الناس بما يعملون ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم ويعافيهم ويرزقهم وتأتيهم الحجج والبينات لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل، فإذا رجعوا إلى الله فالله عز وجل يعافيهم ويرزقهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا: أفأمن أهل القرى، أي المكذبة بقرينة السياق، أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا الشديد بياتا وهم نائمون، أي في غفلتهم وغرتهم وراحتهم. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك. أفأمنوا مكر الله، حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم إن كيده متين، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن من أمن من عذاب الله فإنه لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. نعم. وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان. يعني هذه الآية فيها هذه الموعظة العظيمة، ينبغي للطالب العلم وللمسلم أن يتفطن لها، وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف. تفضل أعيدها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعيا بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن. فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة. يعني هذا معنى أن الإنسان لا يغتر بأعماله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو المعصوم من الخطأ وهو الذي بعثه الله عز وجل نذيرا للعالمين، يخشى على نفسه ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن الإنسان قد يكون مؤمنا فيحدث له ما يحدث فيصبح كافرا، فينبغي للمسلم أن يسأل الله دائما السلامة ويسأل الثبات على الحق، لأن العمل، ولأن الإنسان إذا ظن على أنه أصبح على درجة عالية من الإيمان ربما يحدث له ما يحدث فيقع في شيء قد يلهيه عن دينه وقد يخرجه من دينه. فينبغي للإنسان ولا سيما في وقت الفتن والمصائب الذي تصيب الناس عليه أن يثبت على ما هو عليه وأن يدعو الله عز وجل دائما أن يثبته على الحق. نعم. قل جل وعلا: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الله عز وجل يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم ما حدث للأمم السابقة، وليس معناه يقص عليهم من أجل أن يسمعوا القصة هذه وخلاص وانتهى، المقصود من ذلك أن يحذروا ما وقع فيه أولئك. فالله عز وجل يقول: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يعني الذين ذهبوا وأهلكهم الله عز وجل، ألم يتبين لهم على أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ فينبغي أن يكون المسلم عنده موعظة لما حدث بالأولين بحيث أن يتجنب تلك المعاصي التي ارتكبوها حتى أهلكهم الله عز وجل. الله يقول لرسوله: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تلك القرى التي ذهب أهلها وحدث لهم ما حدث حينما جاءتهم رسلهم ولم يؤمنوا بهم، تلك القرى نقص عليك من أنبائها يعني من أخبارها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني ما في قرية ما في جماعة ما في أمة إلا وجاءها رسول ينذرهم ويحذرهم، يطلب منهم أن يؤمنوا بالله وحده ويعبدوه وحده وأن يتركوا المعاصي وارتكاب الأخطاء التي قد تضر بالآخرين، وهم يظنون أنهم سيسلمون من ذلك وينجون منها. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ثم يقول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني أكثر الناس كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمؤمنون قليلون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى والعمل بمعاصيه، وأكبر معصية هي الشرك بالله تبارك وتعالى. نسمع التعليق من المؤلف، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى منبها للأمم الغابرين بعد هلاك للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين، أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم، فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. وقوله سبحانه: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي إذا نبههم الله فلم ينتبهوا، وذكرهم فلم يتذكروا، وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا، فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها، فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير، ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم. يعني هذا إنذار من الله عز وجل وبيان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليتلوه على الناس ويبين لهم ما يحتاجون إليه. فهو هنا في هذه الآيات يقول: أفلم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين، أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم، فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. يعني الأولون جاءهم الأنبياء، من اتبعهم وأطاعهم نجا، ومن خالفهم وعمل المعاصي وارتكب الكفر والله عز وجل يهلكهم. فالقرآن هذا فيه عبر، حينما تقرأ القرآن وتقرأ هذه القصص عليك أن تؤمن بها وأن تعمل بما جاء فيها. وقوله: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي إذا نبههم الله فلم ينتبهوا، وذكرهم فلم يتذكروا، وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا، فإن الله تعالى يعاقبهم. وهذه العقوبة ما هي؟ يعاقبهم ويطبع على قلوبهم فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها فلا يدخلها حق. يعني قد يقرأ عليهم القرآن وقد تأتيهم الآيات وقد تأتيهم العبر، ولكن لا تدخل في قلوبهم ولا يصل إليهم خير، ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم. هم يسمعون، ولكن هذا السماع الله عز وجل لم يرد منه خيرا لهم، لأنهم عصوا وخالفوا وارتكبوا تلك المعاصي ولم يؤمنوا بأنبيائهم ورسلهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال جل وعلا: تلك القرى، أي الذين تقدم ذكرهم، نقص عليك من أنبائها ما يحصل به عبرة للمعتبرين وازدجار للظالمين وموعظة للمتقين. هذا هو المقصود، يعني تلك القرى الذين تقدم ذكرهم نقص عليك من أنبائها، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، نقص عليك من أنبائها ما يحصل به عبرة للمعتبرين وازدجار للظالمين، الظالم يصير مصيرهم مثل مصير أولئك، وموعظة للمتقين، الذي يتقي الله عز وجل ويخافه فهو الذي سيستفيد من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم، وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبينات المبينات للحق بيانا كاملا، ولكنهم لم يفدهم هذا ولا أغنى عنهم شيئا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة ما كان يهديهم للإيمان جزاء لهم على ردهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين عقوبة منه، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. يعني ظلموا أنفسهم لأنهم لم يسبعوا من أنبيائهم ولم يعملوا بما أبلغوهم به من الله عز وجل وكذبوهم. نعم. قال جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد، أي من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين، ولنقادوا لأوامرهم التي ساقها إليهم على ألسنة رسله. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله. فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأمرهم باتباع عهده وهداه، فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة، وأما أكثر الناس فأعرضوا عن الهدى واستكبروا عما جاءت به الرسل، فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل. أول رسول كما عرفنا نوح عليه السلام، وقد سبق الحديث عن قصته ومن معه والذين دعاهم، وأنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 900 سنة وخمسين عاما وهو يدعوهم إلى توحيد الله. وتقرؤون هذه السورة القصيرة سورة نوح ماذا فيها؟ وأنه أنذرهم بالليل والنهار، وبالليل يعظهم وبالنهار يعظهم، وكذلك في السر والجهر، ولكنهم ما زادهم كلامه إلا فرارا، واستمروا على ما هم عليه. والله عز وجل بعد هذه الفترة الطويلة مع نوح عليه السلام قال له كما في سورة هود: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ثم أمره بأن يصنع السفينة. والسفينة كما تعرفونها حينما صنعها كان يصنعها في البر، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لأنهم يقولون للأنبياء عموما ولهذا الرجل نوح عليه السلام خصوصا يقول: هذا مجانين، كيف تصنع سفينة في البر والسفن ما تصنع إلا في الأحواض، حينما تنتهي الصناعة للسفينة يدفوها في الماء، أما هنا كيف يكون؟ فهو أيضا يعني هم يسخرون منه وهو يسخر منهم، يقول: ستأتون وستعرفون ما يحل بكم. الله عز وجل أوحى إليه بأنه ستأتيه آية، والآية هي العلامة التي تبين الوقت هذا. فالله عز وجل أمره أن يستمر في دعوته وأن يستمر في صنعه لهذه السفينة حتى إذا فار التنور، التنور الذي فيه النار في الأصل، يفور. ماذا يفور؟ يفور بالماء. هذه علامة بأنه جاء الأمر من الله عز وجل بإهلاك هذه الأمة التي عاندت هذا النبي هذه الفترة الطويلة 950 سنة. حينما فارت النور يعني الله عز وجل قال له ووعده بأن يركب فيها من آمن وأهله، أهله وعده بنجاة أهله والذين آمنوا معه، وأمره أن يأخذ من كل زوجين 2، يعني من الطيور من المواشي من هذه الحاجات كلها، كل حاجة يأخذ منها 2 ذكر وأنثى ويضعهم في هذه السفينة. عمل هذا العمل، ثم بدأت الأمطار من السماء ومن الأرض. قال لابنه: يا بني اركب معنا. وعادة طبيعة البشر على أن الإنسان يحن على أولاده، هو وإن كان يخالفه لكن ولده. فقال: اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما في اليوم، ما في العصمة، هذه صارت بعيدة جدا خلاص. فذهب وطلع على أعلى جبل كما يقول حتى ما يلحق الماء، والمياه استمرت من السماء ومن الأرض حتى غرق هو وغيره، ولم يبقى على وجه الأرض إلا أهل السفينة، هذه السفينة التي فيها هذا العدد المحدود الذين آمنوا بنوح عليه السلام وأهله، أهله المؤمنون. حينما حدث ما حدث وتوقفت الأمطار وتوقفت الأرض ورست السفينة، ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله عز وجل قال: وأهلك، يعني لنجينك وأهلك. فهو يقول هذه المقولة: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني تنجي أهلي وأبني منهم. الله عز وجل رد عليه قال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. استعاذ هذا الرجل من هذه الغلطة التي صارت منه، وقال: إني يعني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا يعطينا فكرة بأن الإنسان لا يعتمد على نسبه وعلى جماعته وعلى علمائه إذا كان عنده علماء يتبعهم، وإنما يعتمد على العمل الصحيح الذي ينبغي أن يعمله. هذا رسول ما أفاد هذا الابن، وإنما الله عز وجل بيّن له أن ذلك لا ينفع. تذكرون وأذكركم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أهله، يعني بدأ بهم، بندر عشيرتك الأقربين، ما تركهم، بدأ بهم ثم دعا الآخرين. ولكن الله أراد ما أراد. أبو لهب فيه هذه السورة التي تقرأونها، السورة القصيرة، يعني هو وامرأته ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أعطاهم الجزاء، وأنهم بهذه السورة التي تتلى إلى يوم القيامة في سبب أعمالهم. هو كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام الحج، والحج يعني عادة يعني اتخذت وفرضها الله عز وجل على إبراهيم والذين جاءوا من بعده، وغيروا وبدلوا، ولكن كانت مخيماتهم في هذا الوقت، يعني في وقت الحج هذا، كل جماعة يأتون من الدنيا كلها يأتون إلى مكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مخيمات هؤلاء، كلما دخل مخيما دعا أهله أي أهل المخيم إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل ويخبرهم أنه رسول من الله عز وجل أرسله، ثم يخرج للمخيم الثاني ويتبعه عمه ويقول لهم هذا مجنون، هذا صابئ، لا تسمعوا منه. فالناس يقولون هذا كأنه صحيح، يعني لو كان هذا الرجل عاقل ما كان أهله يعملون معه هذه المعاملة. وهكذا فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره. وتذكرون أيضا على أنهم لما انتشر الإسلام في داخل مكة كثر المسلمون، وفكروا أولئك المجرمون الذين يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن أمره سينتشر بين الناس وأنه أحدث لنا فتنة في بيوتنا، بمعنى أنهم يرون على أنه حينما يسلم الشخص في هذا البيت يصبح مختلف مع أهله، لأنه يعني يخالفهم في هذه الأعمال التي يرتكبونها. ماذا يصنعون؟ تآمروا واتفقوا على أن يعملوا معه عملا، إما أن يطردوه أو يقتلوه أو يعملوا معه أي شيء ينقذهم أو يسجنوه. الله عز وجل قال في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك يعني قومك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني ثلاث حالات: إما القتل وإما السجن وإما الطرد. حضر إبليس كما تعرفون القصة، وقد مرت على بعضكم من كان حاضرا، حضر إبليس ولما شافهم، وتعرفون إبليس يعني يمكن بالتصور بالتجنس يعني بالحالة التي يريد يعملها ويكون فيها. فهو لما جاءها الجمع واستنكروه، ما هو منهم، وقالوا من أنت؟ فقال: أنا سمعت أن عندكم أمر يهمكم، فحببت أن أحضر لعلكم لا تعدموا رأيا مني. هم مساكين يبغون الرأي الطيب من أي واحد، قالوا خلاص اسمحوا له. فدخل معهم وبدأت المشاورة ماذا يصنعون بمحمد. فقال: جماعة نسجنه. فقال آخرون: لو سجنتموه أصحابه الذين آمنوا به سيخرجوه منكم غصبا عنكم. هذا ما ينفع، الرجل هذا الشيطان إبليس يعني يقول كلامه صحيح، هذا ما ينفع. طيب دور معنى آخر. قالوا: نطرده ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قالوا: نطرده، خلاص نسفره من عندنا. فقالوا: هذا ما يصلح، لأن هذا الرجل عنده لسان وعنده كلام طيب، وإذا خرج سيجتمعون عليه الناس وسيأتي ويخرجكم. إبليس يوافقهم يقول لهم هذا هو الرأي، لأن هذا الكلام ما ينفع، إذن ما يصلح طرده. طيب ما هو الرأي الأخير؟ قال أبو جهل: فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى رأي لم تقعوا عليه. قالوا: وما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى، يعني من الجماعة الموجودين في مكة، لأنهم قبائل، نأخذ من كل قبيلة فتى نعطيه سيفا صارما فيجتمعون جميعا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال هذا هو الرأي، أجمعوا على هذا الرأي. ماذا حدث في ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الإذن في الهجرة، ولكن الرسول ما جاءه الإذن من الله، ولا يمكن أن يخرج الرسول إلا بإذن من الله عز وجل. في صبيحتها يعني بعدما ختموا هذا وعملوا هذا الرأي واتفقوا عليه، ماذا صنعوا؟ كملوا الجماعة ولا الفتيان أعطاهم الأسلحة هذه السيوف هذه كلها حتى يضربون محمدا ضربة رجل واحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في النهار، جاءه جبريل وأخبره بما تعامروا عليه، وأذن الله عز وجل في الهجرة إلى هذه المدينة التي نحن فيها. فلما جاء في النهار في عادة ما كان يأتي إلى بيت أبي بكر فيها، فلما رأوا عرف أن فيه أمرا مهما، فلما أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أخرج من في البيت، قال ليس فيه أحد تخشاه، فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، قال الصحبة، قال نعم، فاستعد له بالناقة يركبها، يعني تعرفون الرواحل في ذاك الوقت ما في سيارات لا تاكسي ولا مرسيدس ولا ما في إلا الإبل. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندي راحلتين، واحدة لي واحدة لك، فقال الرسول بالقيمة يعني بثمنها، فاتفقوا على ذلك. ثم ماذا صنعوا؟ أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يبيت على فراشه وأن يعيد الأمانات إلى أهلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالأمين، يعني كان يلقب بالأمين، فكل من عنده خصلة ثمينة يخشى عليها يأتي بها عند محمد، ما يقول له رسول الله، إنما عند محمد وهو الأمين. فقال له تعيد الأمانة إلى أصحابها، بات على فراشه والأعداء ينتظرون متى يعني يأتون يضربونه ضربة رجل واحد، يعني متى يخرج. وجاءهم الخبر من واحد كان بعيدا هناك، فقال ماذا عندكم؟ قالوا احنا ننتظر محمد، كلهم سيوفهم معهم. فقال محمد قد خرج، قد راح، إذن فاتهم. هذه من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بات على فراشه وهو ينتظر هذا العدد الذين سيضربونه ضربة رجل واحد. وهذه من فضائله ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغار، والجماعة مشوا خلفه حتى وصلوا على فم الغار الذي نزلوا فيه، وقال أحدهم أو قال أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فالله عز وجل أعماهم فلم يروه. وأقرأ هذه الآيات تجدونها في سورة التوبة. الله عز وجل نجى رسوله صلى الله عليه وسلم فهاجر إلى هذه المدينة. لما هاجر إلى هذه المدينة واستقبله الأنصار، لأنه كان قبل ذلك حينما كان اليهود هنا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه أظل زمان نبي سيظهر وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، وكانوا يفكرون على أن هذا النبي يكون منهم، فبعث الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أبناء إسماعيل وكلهم أولاد إبراهيم. فتعرفون أيضا قصة اليهودي الذي أسلم لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر له ما عنده، فعرف على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توجد أوصافه في التوراة والإنجيل والله عز وجل ذكرها في كتابه، آمن به وقال له ذاك المقالة، قال إن اليهود يعني ناس يعني إذا علموا على أني أسلمت فسيتكلمون في الكلام السيء، وأريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت. فحينما جلس عنده وخل بينه وبينه ستارة وجاء اليهود وتكلم معهم الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم أن يؤمنوا وأن يتبعوه، لأن الله عز وجل بعثه للعالمين جميعا، وما قبلوا هذا الكلام. وبعدين ماذا قالوا؟ فلما أخبرهم بأن فلان، قال إيش رأيكم في فلان إذا أسلم، ما تسلمون؟ قالوا حاشا وكلا أن يسلم. فسحب الستار اللي بينه وبينهم فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هو أخسنا وأردلنا وما ترك نقيصة إلا حولوها عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من نطق بالشهادة عصم نفسه وماله، وهذا هو الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في تلك السورة وعلمه، بل علم أصحابه أن الإسلام هو كذا وكذا، في الحديث المتفق عليه كما تعرفونه، أتكلم أنا الآن مع الطلاب الذين يعرفون ذلك الحديث، لأنه لما جاءهم هذا الرجل بهذه الصورة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه له هذه الأسئلة، سأله عن الإسلام، قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له صدقت. قال الراوي فتعجبنا كيف يسأله ثم يصدقه، الإنسان يسأل عن شيء لا يعرفه، وهذا كأنه يعرف هذا. سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم ذهب عنهم. بعد ثلاث أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جبريل. إذن هذا هو الإسلام، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم هذه الأركان التي سمعناها، أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. من جاء بهذا هو مسلم، قد يحدث منه خطأ، ما في واحد معصوم إلا ما شاء الله، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد للرسول بالرسالة وشهد لله بالوحدانية عصم دمه وماله. تسمعون أنتم الآن الذي يحدث في هذا العالم، يعني الشباب الذين يقولون أن الناس كفروا وارتدوا ويحتاج أن يعيدهم الناس إلى الإسلام، ومنهم الجماعة اللي يسمون بهذا الاسم، أي اسمهم؟ داعش. داعش. فهؤلاء يقولون يعني الناس كلهم كفار فلا بد أن يقضوا عليهم ويقيموا الخلافة الإسلامية التي كان عليها أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره، فيقتلون الناس. وأظنكم لو ممكن تعلمون أكثر مني، تسمعون التغريدات التي ترسل وتنظرون في التلفزيون تلك العمائر الكثيرة الطويلة المهدمة على أصحابها، وهذا من أجل الإسلام. وينبغي للمسلمين أن يعلموا ما هو الإسلام، ما هو الإسلام الذي يبغونه. نساء وأطفال يقتلونهم ونشاهدهم هم يبكون وأحوالهم الله يعلم بها وفي حالة يرثى لها، ويقولون هذا إسلام، ما هو هذا الإسلام؟ الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هؤلاء كلهم مسلمون، يعني وجدوا بعض الأشياء، بعضهم في بعض الكتب في تفسير القرآن، بعضهم يقول أن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، هذا موجود في هذه الكتب بين أيديكم. يعني المؤذن ماذا يقول؟ كل خمس مرات في اليوم خمس مرات يسلم الإسلام، ما هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو برأسه يصيح الناس كلهم يسمعونه، وسمعنا المغرب الآن أذان المغرب، فهذا المؤذن مسلم، وما هو مسلم يعني متخفي بإسلامه، بل علنا. وكذلك في جميع الدول الإسلامية الذين يؤذنون معناهم مسلمون، لكن وجدوا في بعض الكتب عند بعض الناس الذين يريدون الإسلام ما ندري ما هو، على أنهم يقولون البشرية كلها بهذا التعبير. أنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، وأرجعوا لبعض الكتب في التفسير، يعني تجدون هذه العبارة موجودة في هذه الكتب في سورة الأنعام، أن البشرية كلها ارتدت عن لا إله إلا الله بما فيه المؤذنون. ونقول البشرية إن شاء الله كلهم على الإسلام، والأخطاء موجودة عندهم، الأخطاء موجودة ويحتاجون إلى من يعلمهم ومن يرشدهم. أما تصدر هذا الحكم ويأتي الجهال يأخذون مثل هذه الكتب وهي صادرة من ناس مسلمين ويدعون هذه الدعوة ويقولون هذا القول، هذا هو الذي أورد الناس في هذه المهالك. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما بمعنى أنه يخاف الله عز وجل ويراقبه ويرجع إلى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن وهو بين أيدي المسلمين، وفيه ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما على المسلمين إلا أن يعملوا، أما كونهم يرتاحوا ولا يعملوا شيء هذا ما يصلح. كل واحد عليه أن يعمل، تعمل بأي شيء أرجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يصعب عليك اسأل عنه العلماء، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله كتاب الله واضح وآياته واضحة، وعلى المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فكل شيء يشكل علينا في القرآن الله عز وجل بينه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن بعضه يفسر بعض، بعضه يفسر بعض، ولكن هذا لا يفهمه إلا العلماء الراسخون في العلم. فينبغي لنا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا إن شاء الله تسمعون قصة فرعون مع موسى.